يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. وربما رد على بعض المتطرفين لكنهم استشهد بأقوالهم، فإذا كان قولهم بواقع الحق فلن نال أن أستشهد به، بما يقول في هذا لا العبرة في هذا، هل هو أظهر إلى جد هناك وهم هذا الشخص وحكم هذا الشخص؟ نعم أنظر إلى أقوال الحق، لكن إذا تكلم بالحق فأقبل عنه. هل قال فاجرا وحده غيرة الحكيم؟ قالوا كيف نعلم أن الكافر تقول الحق؟ قال إن عن الحق نورا أو كلاما، هذا معنى الشيخ اختصره وإنما هو عند أبي داود عن أبي يزيد الخولاني قال أن يزيد أن عمير وكان أصحابي معاذ بن جبل أخبره قال كان لا يجلس مجلسا لذكر يعني معاذ حين يجلس إلا قال الله حفظ الكفر هلك المسافرون. فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم كتلا يكثر فيها الماء ويلطخ فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. ولاحظ الكلام واقع اليوم، قل ما أن تجد لا يقع. ثم يقول فيوشك بعض ان يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرات القران ما هم بمتبعي حتى اتبع لهم غيره، فاياكم ومن خدع فان من خدع ضلاله وحده زيغه الحكيم، فان الشيطان قد يقول كلمه الضلاله على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ ما يدريني رحمة الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق، قال بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال له لها ما هالك ولا يثنيك ذلك فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إلى سمعته فيقبل الحق إلى سمعته فإن على الحق نور. نعم. No. وإماطة ما يعرض من الشبه. نعم، تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه. معلوم أن لهؤلاء المخالفين شبه، وما صرفهم عن هذا الحق إلا الشبه التي علقت أذهانهم. فإماطة ما يعرض من هذا الشبه وتقرير هذا الأمر بالأدلة الواضحة، يقول وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف أراء العباد في هذه المهامه، أي المفازه البعيدة، فما تتسع له هذه الفتوى، بمعنى أن مجال ذلك الكتب المطولات، وهذه فتوى عبارة عن إجابة لسائل. يقول وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت بعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به. وقد كتب رحمه الله فوفى وأحسن، كتب ككتابه درء تعارض العقل والنقل، وككتابه منهاج السنة، وككتابه نقض التأسيس، وككتابه جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. وقلت لكم سابقا أن هذا الكتاب لا يزال مفقودا، وكتب غير ذلك في تقرير هذه المسائل بشيء من البسط وعرض الأدلة وعرض شبه الخصوم والإجابة عنها. نعم. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل من هنا كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. وهذه قاعدة عامة. يقول لكن هناك قاعدة عامة، جماع الأمر في هذا، في هذا الباب وفي غيره، في باب الأسماء والصفات وفي غيره من أبواب الاعتقاد، بل وفي غيره من أبواب الشرع، جماع الأمر أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور. بمعنى من أراد الكمال، من أراد الشرع كما أراد الله عز وجل، هل يلتزم بهذين الأصلين، ففيهما النور وفيهما الهدى. لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد بأسمائه وآياته. الكتاب والسنة الجميع يقرأهم، حتى هؤلاء المخالفون يقرؤون نصوص الكتاب والسنة، فلماذا لم يكن الكتاب لهم نورا كما كان لغيرهم؟ ها، لا، هناك الهوى. الهوى أحيانا يثور بين الإنسان وبين الحق وبين نور الحق الصادر من هذا المصدر الأصل. ولهذا اشترط الشيخ هنا، قال لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق، بعيدا عن الهوى، بعيدا عن الأغراض الشخصية، وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد بأسماء الله وآياته. وإلا فكل يدعي وسلم بليلة، كل يزعم أنه يأخذ من هذا الكتاب، لكن هذا الكتاب لن ينتفع به حقيقة إلا من أخذه بتجرد عن الهوى وتسليم لنصوص الوحيين، التسليم التام على حد قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل من أخذ نصوص الكتاب ونصوص السنة على أنها زيادة في الاحتجاج وليس أصلا في الاحتجاج، هل هذا فعلا حكم الكتاب والسنة؟ لا، ولهذا الأصل عندهم العقل، الأصل عندهم هذه المقاييس التي وضعوها، فيعرضون نصوص الكتاب والسنة على هذه المقاييس، ما وافقها قبلوه وما خالفها ردوه. فهؤلاء في واقع الأمر لم ينظروا في الكتاب والسنة النظر الشرعي الذي أراد الله عز وجل، إذ لو نظروا فيهما كما أراد الله لانتفعوا ولسلموا من الضلال والانحراف. نعم. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة إلا أن الله فوق العرش، يخالفه في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الله قد راجع، ونحو ذلك. فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوالي والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمتنا في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجود مماسة أو محاباة عن يمين وشمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما هن نصير والقمر معنى أو النجم معنى، ويقال هذا المتاع معه بمجاملته لك وإن كان فوق رأسك، فالله ما خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. نعم، هنا مسألة مهمة، وهي المؤلف رحمه الله ذكر هذه النصوص الكثيرة الدالة على إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأن الله عال على الخلق له العلو المطلق، لكن هناك نصوص تدل على أن الله مع خلقه، وهذه النصوص جاءت الكتاب والسنة، من الكتاب قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وقوله سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهي، وهذا الحديث في صحيح البخاري في الصحيحين. فهل هناك تعارض أو تناقض بين نصوص العلو وبين نصوص المعية؟ الجواب لا. ولهذا قال المؤلف ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك، أي من نصوص العلو، يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش، يخالفه في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أقل إذا قام أحدكم إلى الصلاة ونحو ذلك، إن هذا غلط. طيب، إذا ما معنى هذه المعية لأجل لا يكون هناك تعارض؟ وقبل أن أذكر كلام المؤلف في مسألة المعية، المتكلمون اعترضوا على أهل السنة في الإنكار عليهم في التأويل، اعترضوا عليهم بنصوص المعية، وممن اعترض أبو المعالي الجوهري قال: إذا أنكرتم تأويلنا لنصوص العلو بعلو القدر والقهر أوردنا عليكم أو أنكرنا عليكم تأويل المائية بمائية العلم، فإذا جاز لكم أن تؤولوا المائية بالعلم تقولون الله معنا أي بعلمه، نحن نقول أيضا الله مستوى على عرشه بقدرته بقوته. واضح وجه الاعتراض؟ واضح. ولهذا الشيخ أورد هنا الرد عليهم لكن من غير أن يورد الشبهة. فالجواب أن ليس في تفسير المعية للعلم تأويل. من قال لكم أن قولنا الله معنا أي بعلمه أن هذا تأويل صرف لللفظ من المعنى الرادح إلى المعنى المرجوع؟ فالقرآن نزل بلغة من؟ بلغة العرب. نرجع إلى كلام العرب، إذا أطلقوا المعية ماذا يريدون بها؟ العرب إذا أطلقوا المعية أرادوا مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة، ولا يلزم من ذلك المخالطة والمماثلة. هذا كلام العرب، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وتوفنا مع الأبرار. هل يقول قائل إن مع هنا تقتضي المخالطة والمماثلة؟ وأوضح من ذلك قوله سبحانه: وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. النبي صلى الله عليه وسلم من صحبه وخالطه في الهجرة؟ اثنان فقط: أبو بكر وعامر بن فهيل. بنات خاله ما هاجرنا، إنما لحقنه أو سبقنه. وما ذلك؟ قال الله عز وجل: وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وقال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. هل معنى هذا أنه فقط الذين خالطوه أم كل مؤمن اتبعه يدخل في هذه الآية؟ كل مؤمن، وهذا بالإجماع. وقول الله عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. لو قال قائل أن المعية تقتضي فقط المخالطة والمماثلة لأخرج ما عدا الصحابة من هذه الآية، وهذا لم يقله أحد. أما في لغة العرب فحدث ولا حرج. العرب اشتهر عنهم أنهم يقولون: ما زلنا نسير والقمر معنا. هل يقول قائل أو عاقل إن القمر مخالط مماثل لهم وهو في السماء وهم في الأرض؟ ويقول القائل: فلان زوجته معه، وربما يكون هو في الصين وهي في أقصى الغرب. فمعنى المعية هنا مطلق المصاحبة ولا يلزم منها المخالفة. ويقول القائل: كأسي معي، هنا مخالف. فالذي يحدد المعنى ما هو؟ ما الذي يحدد المعنى؟ السياق. ينظر إلى سياق الكلام، ولهذا يقال: فلان ماله معه، وماله أرقام فقط التي معه، أما حقيقة المال فهي عقار، مزارع، أرصدة في البنوك. ويقولون: فلان ماله معه، ومع ذلك ليس بمخالط ماله ولا مماثل ماله، بل الأمير يرسل إلى الجند وهم في أرض المعركة وبينهم آلاف الأميال ويقول أنا معكم فاثبتوا. معكم بماذا؟ معكم بالتأييد، معكم بالإعانة، معكم. فلن يلزم من هذا الكلام المخالطة والمناسبة. إذن ننتهي إلى أن تفسير المعية بمعية العلم ليس فيه تأويل كما يزعم هؤلاء، ليس فيه صرف اللفظ عن ظاهره. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذه الآية قال للسائل اقرأ أول الآية وآخر الآية وهذا تفسيرها، لأن الآية افتتحت بماذا؟ للعلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلى أن قال إن الله بكل شيء عليم. وكذلك الإمام مالك قال اقرأ أول الآية وآخر الآية. ولهذا قال ابن كثير أجمع السلف على أن المعية في هذه الآية وبغيرها معية العلم وليس معية الذات. وبناء على ذلك فليس هناك صرف اللفظ عن ظاهره، نعم، وليس هناك تعارض بين نصوص المعية ونصوص العلوم. يقول ذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. نعم، فوق العرش عالم حقيقة ومعنا حقيقة، وحقيقة هذا المعية هل يلزم منها المخالطة والمماسة؟ لا، المعية الحقيقية هنا هي معية ايش؟ العلم. معية العلم، كما جمع الله بينهما بقوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. لاحظ أثبت الاستواء العلو على العرش، ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأرعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، ليثبت أن المعية هنا معية علم لا معية مخالقة. وذلك أن كلمة مع الشيخ أراد أن يرد على هؤلاء الذين قالوا أنتم أولتم، قال ما في التأويل، لأن ما نرجع إلى كلام العرب ماذا أرادوا بها. يقول لأن كلمة ما في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال، يعني مطلق المصاحبة. ما إذا أطلقت في لغة العرب فالمراد بها إيش؟ مطلق المصاحبة. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقول ما زلنا، أو يقال ما زلنا ونسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، فليس في هذا تأويلا. نعم. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فإنه قال تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. نعم، ليس هنا في التأويل، هذا هو ظاهر النص، ظاهر الخطاب. نعم. وكذلك في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله وهو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع والنصر والتأييد. نعم، وذلك أن المعية تنقسم إلى قسمين، معية عامة وهي التي دلت عليها آية المجادلة وآية الحديث وهو معكم أينما كنتم، وهو معهم أينما كان، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هذه المعية العامة. ومقتضاها الاطلاع الإحاطة، واضح. هناك المعية الخاصة وهي التي تكون لبعض الناس وتكون بالنصر، يعني يكون مقتضاها النصر التأييد. ومن هذا قوله سبحانه لا تحزن إن الله معنا، وقوله أيضا لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. فهؤلاء لهم معية خاصة إضافة إلى المعية العامة، فالله محيط ومطلع عليهم، وأيضا إيش مؤيد وناصر لهم بهذه المعية. وكالمثال الذي يريده المؤلف أيضا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع هؤلاء خاصة إضافة إلى معيته العامة. نعم. وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هي المعية على ظاهرها، وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك أو أنا حاضر ونحو ذلك، نبه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. فشرط بين معنى المعية وبين مقتضاها، ربما صار مقتضاها وربما صار مقتضاها من معناها، فتختلف باختلاف المواضع. إذن الذي يحدد مقتضى المعية، نعم، ما هو السياق مورد الكلام، سياق الكلام هو الذي يحدد هل هي معية عامة، معية خاصة، معية مخالطة، معية علم، نعم، معية اطلاع، معية نصر. الذي يحدد ذلك هو سياق الكلام، لكن ما مجردة تدل على مطلق المصالح. نعم. رب المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع ظهورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وامتاز كل موضع بخاصية، فالتقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. نعم، لفظ المعية كما سيذكر المؤلف من الألفاظ المتواضعة، تستعمل في الكتاب والسنة في مواضع متعددة، لكن الذي يحدد معناها سياق هذا اللفظ الذي وردت فيه كلمة معا. يقول وعلى كل حال وبكل التقادير فإن المعية المنسوبة لله عز وجل في هذه النصوص لا تقتضي إيش المخالطة ولا المماثلة. وبناء على ذلك إذا قيل أن الله معنا بعلمه لا يقول قائل أنتم صرفتم اللفظ عن ظاهره، بل هذا هو ظاهره وهذا هو مقتضاه وهذا هو معناه الحقيقي. نعم. ونظيرها من باب الوجود الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشترفتا في لفظ الربوبية والتعبيد، فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره، فقد رباه ورباه وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. وكذلك قوله عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعني به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وتارة يعني به العابد فيخص ثم يختلفون، فمن كان أعذب علما وحالا كانت عبوريته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. نعم، يقول ونظيرها أي نظير المالية من باب الوجود مسألة الربوبية والعبودية، فهي تنقسم إلى ربوبية عامة وربوبية خاصة، وعبودية عامة وعبودية خاصة. فالربوبية العامة كقوله سبحانه برب العالمين، فرب العالمين هذه ربوبية عامة، كون الله عز وجل هو الذي رب هذا الخلق، قام على هؤلاء الخلق. وقول سبحانه رب موسى وهارون هذه ربوبية خاصة لا يشاركهما فيها سائر الخلق إلا من استثناه الله عز وجل. ولهذا قال كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال هذا موسى وهارون أكثر مما أعطى غيره، فقد ربه ورباه وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. فعلم أن الربوبية المنسوبة لموسى وهارون أخص من الربوبية المنسوبة لجميع الخلق من المعين. وكذلك العبودية، هناك عبودية عامة وهي عبودية القهر والملك، وهذه شاملة لجميع الخلق، فكل الخلق تحت إيه؟ قهر الله وتحت ملك الله. ولهذا قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الكل عبد لله عز وجل تحت ملكه تحت قهره تحت سلطانه، لكن هناك عبودية خاصة امتاز بها بعض الخلق وهي عبودية الطاعة، عبودية الامتثال، تختلف عن العبودية الأخرى المنسوبة لسائر الخلق، كقوله سبحانه عينا يشرب بها عباد الله. هؤلاء نسبة العبودية لهم تختلف عن العبودية التي جاءت في قول إن كل من في السماوات والأرض، وقول سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده، وهذه أعلى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، واذكر عبادنا قاله في الأنبياء. فهذه العبودية تسمى عبودية خاصة مثل قضية المعية، معية عامة ومعية خاصة. يقول فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، أي إضافتها إلى الله عز وجل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. يعني الخلق كلهم عبيد لله حقيقة ولا مجاز؟ ها؟ حقيقة. والرسول صلى الله عليه وسلم عبد لله حقيقة، لا يقول قائل أنها هنا حقيقة وهنا ليست بحقيقة، لها معنى آخر. نعم. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك السمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذا وقف واضع اللغة إنما وضع بإنزاع قبل المشترك، إن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيص هذا اللفظ. يعني لفظ المعية ولفظ العبودية ولفظ الربوبية ولفظ السمع، لفظ الوجه، نعم، لفظ الاستواء، لفظ اليدين، هذه الألفاظ يسميها أهل المنطق ألفاظ مشككة، والألفاظ المشككة عبارة عن اللفظ الذي يدل على أشياء باعتبار معنى واحد تختلف فيما بينها إما بشدة أو ضعف أو تقدم أو تأخر، أو يمكن أن نقول هو اللفظ الدال على معنى يوجد بأفراده بنسب مختلفة. اللفظ الدال على معنى يوجد في أفراده بنسب مختلفة. عندنا نون لفظ مشكل، نعم، لو نزلنا كلمة نور على أفراد هذا النور لوجدنا أن هذا النور يختلف بنسب بحسب ما أضيف له. فعندنا نور الشمس ونور القمر ونور المصباح ونور الشمع، نعم، ونور المؤمن. الجميع اشترك في ايش؟ في كلمة نور. لكن هل يقول قائل ان نور الشمس مثل نور الشمع؟ لا. هذه العبارات تسمى في لغة المناطق مشككة. لماذا سموها مشككة؟ لأنهم اختلفوا يعني دائرة أو في دائرة الشك، هل هي من قبيل المتواطئ أم من قبيل المشترك اللفظ؟ فما معنى المتواطئ؟ ما اتفق لفظه ومعناه العام. المتواطئ ما اتفق لفظه ومعناه العام. والمشترك اللفظي هو ما اتفق لفظه وتباين أو تباين معناه أو اختلف معناه. التباين أفضل من الاختلاف، تباين معناه. مثل المشترك اللفظي العين، تطلق يعني كلمة عين، لو قلت لكم عين ماذا يتبادر إلى ذهن؟ أشياء كثيرة. عين الإنسان و ذهب. العين الجارية، وأحيانا يطلق على الجاسوس عين، ولهذا يكون حضر عين الأمين. إذن اللفظ واحد، عين ثلاثة حروف نطقها واحد، لكن المعنى هل هو سواء؟ متباين تماما. مثال آخر، المشتري، لما أقول لكم المشتري كذا مجردا ماذا تفهمون؟ يعني الاحتمالات اللي تدور في ذهنه، إما أن يكون الكوكب المسمى بالمشتري أو يكون المرتاح، هل بينهما أي توافق؟ علما أنهما اشتركا في لفظ واحد، فاتفقا في اللفظ وتباينا في المعنى. لو قلت لكم سهيل، ما هي الاحتمالات التي تدور في أذهانكم؟ سهيل بن عمرو اسم رجل. النجم، هل بينهما تواطؤ؟ الجواب لا، هذا يسمى مشترك لفظ. طيب، هل لفظ المعية والربوبية والعبودية فلفظ، وكذلك استواء فلفظ، ووجه فلفظ، وعين فلفظ الواردة في القرآن، هل هي من قبيل؟ هذه تسمى مشككة، تسمى ألفاظ مشككة، لأنها تشمل عدة معاني واحتمالات، لكن هل الاشتراك فيها من قبيل المتواطئ أم من قبيل المشترك اللفظي؟ نعم، أنتم معي وإلا؟ طيب، هل هي من قبيل المشترك اللفظي أو المتواطئ؟ هذه القاعدة لو سلم لها المتكلمون قاطبة، المعطلة قاطبة، لما خالفوا أهل السنة لسلموا من التعطيل. هذه المسألة هل هي من قبيل مشترك اللفظي أم من قبيل متواتر؟ أجيب، مشترك كل هذه الألفاظ أنا ذكرت لك: استواء، وجه، يدين، عز، غض، من قبيل متواتر بالاتفاق. متواتر، الجواب صحيح، وهذا هو القول الصحيح أن الاشتراك فيها من قبيل التواتر. إلى أن الاتفاق باللفظ والمعنى العام، لكنها تختلف في المعنى الخاص بحسب الإرادة وسياق الكلام. فإذا قيل يد الله خلاص تخصص، بمعنى أبعدت المعنى العالق في الذهن أنه يد المخلوق. إذا قال الله عز وجل ثم استوى على العرش، نسب الاستواء لمن؟ لله. خلاص انتهت كل معاني الاستواء الأخرى وبقي الاستواء الخاص بالله. وإذا قال واستوت على الجودي، انتهى معاني الاستواء المنسوبة لله وغير الله، فهمنا أن الاستواء هنا هو استواء المخلوق. كذلك هنا المعية، وكذلك هنا الربوبية، هي من قبيل المتواطئ المتفق في اللفظ والمعنى العام، واضح. لكن المتكلمين أو المعطل على وجه العموم قالوا لا، الاشتراك هنا من قبيل المشترك اللفظ، اللفظ صحيح واحد لكن المعنى متباين تماما، وهذا قول باطل منقوض بالشرع والعقل. وهذا معنى قول المؤلف هنا: ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة؟ وعرفتم ما هو المتواطئ، معروف لما هو معروف، طيب، أو من قبيل المشترك في اللفظ، المشترك اللفظ فقط. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، أي من قبيل إيش؟ المتواطئ، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإيتاء القدر المشترك. يعني الله عز وجل لما أنزل علينا هذا القرآن وأنزله بلغة العرب وأنزله بهذه الألفاظ، أراد منا فهم المعنى أو أراد منا أن نقرأ هذه الألفاظ ولا نفهم منها حرف؟ أجيبه، أراد أن نفهم، نتدبر هذا الكلام ونفهم المعنى. طيب كيف سنفهم المعنى إلا أن يكون هناك قدر مشترك بين الشيء الذي نفهمه والشيء الذي ذكره؟ ولهذا ما جاء للعرب بألفاظ جديدة، جاء إليهم بلفظ السماء، السماء الموجودة عندهم، الأرض الأرض، الشجر الشجر، البحر البحر، الصلاة عندهم ما هي؟ الدعاء، فزاد عليهم معنى الآخر. فكذلك جاء بألفاظ الأسماء والصفات، جاء بنفس الألفاظ التي يفهمونها. لما قال لهم لما خلقت بيدي، خاطبهم بلسانهم بما يفهمونه ويعرفون معنى اليد عندهم، ولهذا صار عندهم قدر مشترك يفهمون به اللفظ. فلو لم يكن هذا القدر المشترك موجود لأصبح هذا الكلام الذي أنزل عليه كلام أعجمي لا يفهمون منه حرفا واحدا، ولقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تطلب منا مستحيل، تطلب منا أن نهتدي ونسلم لهذا القرآن ونحن لا نفقه منه حرفا، واضح. ولهذا من دعي إلى الإسلام ممن كانت لغته غير العربية لا بد أن يترجم له معنى الشهادة بلغته، لأجل إذا تشهد أن يقولها وهو إيه؟ عالم بها، عالم بمعناها، عالم بمقتضاها. من فضلك اقلب الشريط. أجل إذا تشهد أن يقولها وهو إيه؟ عالم بها، عالم بمعناها، عالم بمقتضاها. يقول إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئ فلا بأس لتخصيص هذه لفظ، بمعنى أن المتواطئ أليس هو فيه معنى عام؟ ما الذي يخصصه؟ اللفظ السياق. إذا نسب العين لله تحدد معنى العين، بمعنى انتقلت من كونها متواطئة إلى كونها خلاص واضحة بينة ليست مشككة، مشككة قبل الإضافة. ولهذا الذي يحدد معنى الكلام السياق والإضافة، السياق سياق الكلام وإضافة هذا اللفظ. فإذا أضيف اللفظ وجاء في سياق فهم معنى هذا الكلام. نعم. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفور ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا. علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. نعم. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات، تضاف إلى عموم الخلق، وتضاف إلى المؤمنين، وتضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأضيفت إلى موسى وهارون كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء هو الآن جاء مسألة المعية والربوبية والعبودية فقط للتمثيل ولتقريب المعنى للمسألة الأم التي يناقشها رحمه الله وهي قضية الأسماء والصفات التي عطلها المعطلة. يقول أن الاستواء على الشيء ليس إلا على العرش. هذا الاستواء الموصوف به الله عز وجل هل هو عام وإلا خصه بالعرش؟ خصه بالعرش، فعلمنا أن هذا الاستواء خاص، وأنه العلو والارتفاع نعم والصعود على هذا العرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازة، يعني لا ينسب له هذه الصفات بل ينزه عنها سبحانه وتعالى حقيقة ومجازة. علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، بمعنى أن دلالة القرآن على ظاهره من غير أن يتعرض له في تأويل، ولسنا بحاجة إلى هذا التأويل أو هذا التحريف الذي سموه تأويلا. نعم. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتخليه فهو كاذب، إن نقله عن غيره فقال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولسئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء أن السماء تحويه، فبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. نعم. ثم قال ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب، يعني إن توهم إنسان أن قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن المفهوم من هذا اللفظ أن السماء محيطة بالله عز وجل فيقول الشيخ فهذا كذب، ولا يمكن لمسلم أن يتوهم هذا الوهم الفاسد. إن نقله عن غيره، بمعنى إن قال والله قاله فلان أو قاله الإمام الفلاني أو قاله أحد الناس قاله فلان، أنا والله فهمت أن هذا النص يدل على أن السماء تحيط به، يقول يكفي، ولا يمكن أن يفهم إنسان من هذا النص أن السماء تحيط به. وقال إن اعتقده في ربه، إن اعتقد هو أن السماء تحيط بالله عز وجل فهذا عين الضلال، لأن هذا يتنافى مع علو الله عز وجل على خلقه. سيأتي يمثل المؤلف كيف يمكن للمسلم يعتقد هذا الاعتقاد وهو يعتقد أن السماوات والأرض في جوف الكرسي الذي هو تحت العرش، ونسبته إلى العرش كحلقة ملقاة، كيف يعتقد أن الله عز وجل في السماء بمعنى أن السماء تحيط به؟ هذا لا يمكن أن يقوله عاقل. يقول وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، يقول ما سمعنا أحد فهم من هذا اللفظ أن السماء